بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث في كتاب مسلم، قال رحمه الله: قوله قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فيه يعني في هذا الحديث استنباط واستفادة، وهي جواز القياس، وهو مذهب العلماء كافة، ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر، ولا يعتد بهم. وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس، فليس المراد به القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون، وهذا القياس المذكور في الحديث هو من قياس العكسي. واختلف الأصوليون في العمل به، وهذا الحديث دليل لمن عمل به وهو الأصح، والله أعلم. قال: وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار، يعني التحميد والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحضار النية في المباحات حتى تصيرها عبادات. قال: وذكر العالم دليلا لبعض المسائل التي تخفى. كل هذا يعني مما يستنبط من الكتاب من الحديث. وذكر العالم دليلا لبعض المسائل التي تخفى، وتنبيه المفتي على مختصر الأدلة، وجواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من الدليل. كل هذه مسائل تستنبط من هذا الحديث. وجواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من الدليل إذا علم أو إذا علم من حاله من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك، ولم يكن فيه سوء أدب. وهذا يخص سؤال الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: وفي بضع أحدكم صدقة. قال: والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، ضبطنا أجرا، يعني كلمة أجرا بالنصب والرفع وهما ظاهران في قوله فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فتكون أجر هنا اسم كان. وأما ضبطها بالنصب كان أجرا، أي كان ذلك أجرا على أنها خبر كان. وقوله صلى الله عليه وسلم خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، أو على 300، على 60 و300 مفصل، قاله بفتح الميم مفصل وبكسر الصاد مفصل. قوله صلى الله عليه وسلم عدد تلك السنين 60 و300 السلامة، قد يقال وقع هنا إضافة، إضافة 300 أو 300 إلى 100، الثلاثمائة مع تعريف الأول إلا وكلمة الثلاث. ومعلوم أن المضاف لا يكون معرفا بالألف واللام، يقال 300. أما أن تعرف المضاف وتعرف المضاف فإن المضاف يكتسب التعريف من المضاف إليه، لكن هنا يقول قد يقال هنا وقع إضافة 300 مع تعريف الأول وتنكير الثاني، الأول هو 300 والثاني هو 100، والذي يتناسب مع القواعد النحوية أن يقال 300 أو 300، يقال 300 حتى يكون مضافا ومضافا إليه. قال والمعروف لأهل العربية عكسه، وهو تنكير الأول وتعريف الثاني، وقد سبق بيان هذا والجواب عنه وكيفية قراءته، كل ذلك مر معنا في كتاب الإيمان. يقال 300 وهي ترسم على أنها ماء ميم ألف، لكن في نطقها تنطق بدون ألف 300. قال في كتاب الإيمان في حديث حذيفة في حديث أحصوا لي كم يلفظ بالإسلام، قلنا أتخاف علينا ونحن بين 600، يعني هذا محل الشاهد وهو قوله 600، والأصل أن يقال 600 أو 600. وأما السلامة أعرف بضم السين المهملة وتخفيف اللام وهو المفصل، وجمعه سلاميات أو سلاميات بفتح الميم وتخفيف الياء، جمعه سلاميات ومفرده سلامة، وقوله صلى الله عليه وسلم زحزح نفسه عن النار أي باعدها، وقوله فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة وربما قال يمسي بدلا من يمشي، ووقع لأكثر رواة كتاب مسلم الأول يمشي بفتح الياء والشين المعجمة من المشي لا من الإمساء، والثاني بضمها والسين المهملة يمسي، ولبعضهم عكسه وكلاهما صحيح، يعني يمشي ويمسي كل له معنى مناسب. وأما قوله بعده في رواية الدارمي وقال إنه يمسي فبالمهملة لا غير، يعني بالسين. وأما قوله بعده في حديث أبي بكر بن نافع وقال فإنه يمشي يومئذ فبالمعجمة باتفاقهم، هذا ما يتعلق باختلاف الروايات. وقوله صلى الله عليه وسلم تعين ذا الحاجة الملهوف، قال الملهوف عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم. وقولهم يا لهف نفسي على كذا كلمة يتحسر بها على ما فات، ويقال لهف بكسر الهاء يلهف بفتحها لهفا بإسكانها، يا حزنا وتحسرا، وكذلك التلهف. وقوله صلى الله عليه وسلم تمسك عن الشر فإنها صدقة، معناه صدقة على نفسه كما في غير هذه الرواية، والمراد أنه إذا أمسك عن الشر لله تعالى كان له أجر على ذلك، كما أن المتصدق بالمال أجرا. وقوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، قال العلماء المراد صدقة ندب وترغيب لا إيجاب وإلزام. وقوله صلى الله عليه وسلم يعدل بين الاثنين صدقة، يصلح بينهما بالعدل. قوله عن معاوية بن أبي مزرد قال هو بضم الميم وفتح الزاي وكسر الراء المشددة مزرد، واسم أبي مزرد عبد الرحمن بن يسار. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. قال العلماء هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك، حيث لا يذم ولا يسمى سرفا. والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا، يعني عن الإنفاق المحمود. وقوله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي يعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها. فأما الآن فلا حاجة لي بها ولا يجد من يقبلها. معنى أعطيها أي عرضت عليه. قال وفي هذا الحديث والأحاديث بعده مما ورد في كثرة المال في آخر الزمان، وأن الإنسان لا يجد من يقبل صدقته، فيه الحث على المبادرة بالصدقة واغتنام إمكانها قبل تعذرها. وقد صرح بهذا المعنى بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث أو في أول الحديث تصدقوا فيوشك الرجل إلى آخره. وسبب عدم قبوله الصدقة في آخر الزمان لكثرة الأموال وظهور كنوز الأرض. قال وظهور كنوز الأرض ووضع البركات فيها، كما ثبت في الصحيح بعد هلاك يأجوج وماجوج وقلة آمالهم وقرب الساعة وعدم ادخارهم المال وكثرة الصدقات. والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يطوف الرجل بصدقته من الذهب، إنما هذا يتضمن التنبيه على ما سواه، لأنه إذا كان الذهب لا يقبله أحد فكيف الظن بغيره. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يطوف إشارة إلى أنه يتردد، يتردد بها بين الناس فلا يجد من يقبلها فتحصل المبالغة والتنبيه على عدم قبول الصدقة بثلاثة أشياء: كونه يعرضها ويطوف بها وهي ذهب. قوله ويرى الرجل الواحد ثم قال، وفي رواية ابن، وفي رواية ابن براد، وترى هكذا يعني بالتاء، تاء المخاطب بدلا من ياء الغيبة. وهو يقول وترى هكذا هو في جميع النسخ، الأول يرى بضم الياء المثنى من تحت، والثاني بفتح المثنات فوق ترى. قوله صلى الله عليه وسلم ويرى الرجل الواحد تتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. معنى يلذن به أن ينتمين إليه ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن، كقبيلة بقي من رجالها 1 فقط وبقيت نساؤها، فيلذن بذلك الرجل ليذب عنهن ويقوم بحوائجهن، ولا يطمع فيهن أحد بسببه. وأما سبب قلة الرجال وكثرة النساء فهو الحروب والقتال الذي يقع في آخر الزمان، وتراكم الملاحم كما قال صلى الله عليه وسلم، ويكثر الهرج أي القتل. وأما قوله حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري، قال هو بتشديد الياء منسوب إلى القارة، القبيلة المعروفة، وسبق بيانه مرات. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، معناه والله أعلم أنهم يتركونها ويعرضون عنها فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياهها، وذلك لقلة الرجال وكثرة الحروب وتراكم الفتن وقرب الساعة وقلة الآمال وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به. وأما قوله صلى الله عليه وسلم حتى يهم رب المال، أو حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، قال ضبطوه بوجهين أجودهما وأشهرهما يهم بضم الياء وكسر الهاء، ويكون رب المال منصوبا مفعولا. والفاعل هو كلمة من، وتقديره يحزنه ويهتم له. وأما الضبط الثاني قال يهم بفتح الياء وضم الهاء، ويكون رب المال مرفوعا فاعلا، وتقديره يهم رب المال من يقبل صدقته أو يقصده. قال أهل اللغة يقال أهمه إذا أحزنه، وهمه إذا أذابه. ومنه قولهم همك ما أهمك، أي أذابك الشيء الذي أحزنك فأذهب شحمك. قال وعلى الوجه الثاني هو من هم به إذا قصده. وقوله صلى الله عليه وسلم لا أرب لي فيه، قال بفتح الهمزة والراء، أي لا حاجة. وقوله محمد بن يزيد الرفاعي منسوب إلى جد الله، وهو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير ابن رفاعة ابن سماعة أبو هشام الرفاعي قاضي بغداد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أو أفلاذ كبدها، أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. قال ابن السكين الفلذ القطعة من كبد البعير. وقال غيره هي القطعة من اللحم. ومعنى الحديث التشبيه، أي تخرج ما في جوفها من القطع المدهونة فيها. والأسطوان بضم الهمزة والطاء، وهو جمع أسطوانة. قال وهي السارية والعمود. وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا أخذها الرحمن بيده بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. قال المازري قد ذكرنا استحالة الجارحة على الله سبحانه، وهذا القول من الإمام المازري رحمه الله على خلاف منهج السلف وأهل السنة. ومعلوم أن هذه الصفات التي جاءت في هذا الحديث هي صفات خبر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها ووصف الرب جل وعلا بها، فتمر كما جاءت. ويكفي أنها أوصاف للرب جل وعلا. وكل عباد الرحمن وكل المسلمين وعباد الرحمن يعتقدون ويؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الجوارح والأجزاء والأبعاد. وهذه الصفات صفات كمال اتصف بها جل وعلا. وإن كانت في المخلوقات أجزاء وأطراف وجوارح، لكن الرب جل وعلا منزه عن ذلك. ويؤيد هذا قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما نقل الإمام النووي كلام الإمام المازري لينتهي إلى تأويل هذه الأحاديث وتأويل هذه الصفات، والأمر لا يستلزم ذلك. ويوصف الرب سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه مع اعتقادي أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء والصفات، وأن أسماءه وصفاته تباين أسماء وصفات المخلوقات سبحانه وتعالى المتفرد بالصفات وبالذات وبالأفعال. يقول هنا قال المازري قد ذكرنا استحالة الجارحة على الله تعالى، على الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الحديث وشبهه إنما عبر به على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا، فكني هنا عن قبول الصدقة بأخذها في الكف وعن تضعيف أجرها بالتربية. قال القاضي عياض لما كان الشيء الذي يرتضى ويعز يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا واستعير للقبول والرضا، كما قال الشاعر إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. قال وقيل عبر باليمين هنا عن جهة القبول والرضا إذ الشمال بضده في هذا، يعني هذا ما يراه الإمام النووي رحمه الله، وهو كما ذكرت كله من باب التأويل ولا موجب لذلك. إذا وضعنا في الحسبان أن الله جل وعلا يتصف ما يشاء، وأن صفاته تفرد بها وهي صفات كمال، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال وقيل المراد بكف الرحمن هنا ويمينه كف الذي تدفع إليه الصدقة، وإضافتها إلى الله تعالى إضافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة فيها لله عز وجل، ولا موجب لهذا التأويل. وقد قيل في تربيتها وتعظيمها حتى تكون أعظم من الجبل، أن المراد بذلك تعظيم أجرها وتضعيف ثوابها. قال ويصح أن يكون على ظاهره، وهذا هو منهج السلف رحمه الله، ويصح أن تكون على ظاهره وأن تعظم ذاتها ويبارك الله تعالى فيها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.